بالنسبة لتحليل ذكري معين وكذلك أيضا عمل معين لم يدل عليه الدليل وتقديره أيضا بمقدار معين من جهة العدد وكذلك أيضا ربما ربطه بزمن معين لتحصيل وتحقيق أجر معين أو ربما شيء من النعم العاجلة، نقول هذا من البدع التي لا تجوز. نعم. هذا من البدع التي لا تجوز ويجب التحذير من ذلك، ولو كان ظاهر العمل خير ولكن انتظامه وكذلك أيضا بضبطه بعدد أو نحو ذلك، نقول التزام ذلك لا شك أنه من البدع، فينبغي للإنسان أن يبتعد عنه أما بالنسبة لما يظنه الإنسان أنه يقول إذا ذكرت شيئا من الأذكار بانتظام معين بعدد معين في زمان معين أو في مكان معين فإنه يأتيني كذا، كحال ما يتعلق بمسائل الزواج. بعض النساء لا يأتيها رجل فتقوم بتكرار سورة معينة، فإذا مثلا البقرة، نقول الذي يتكرر مثلا العمران على هذا النحو لا يأتيها زوج، ربما يأتيها بهذا النحو ولكنها ما اعتادت على قراءة آل عمران واعتادت قراءة البقرة، ولهذا نقول ليس شيء من القرآن مهجور، فيجب عليها ألا تهجر شيئا من القرآن، فتقرأ من القرآن وتحتسب بالنسبة لأعمالها الخير جميعا من قراءة القرآن بجميع سوره وأجزائه وأحزابه، وكذلك أيضا بالنسبة للأذكار والأدعية تدعو وتسأل الله عز وجل ما أن يهبها وأن يعطيها خيرا بالنسبة للزواج وبالنسبة للمال وكذلك أيضا العافية، بالنسبة للأعمال الصالحة تقرب إلى الله وكذلك أيضا قرينها على إجابة الدعاء، ولكن ليس ثمة شيء من الأعمال مخصوص غير ما خصصه الشريعة من جهة الزمان وكذلك المكان، وعلى بعض الصالحين أن يجتنبوا عن البدع التي ربما ظاهرها الصلاح ولكن دخلت في البدع بشيء من التصوير العددي أو مثلا المكاني أو الزمان الذي لم يقدره الشارع. طيب فيما يتعلق بالسؤال قبل قليل اللي تقول يعني في هناك مجموعة من الناس يقولون طبقنا هذا الموضوع وحدث فعلا، يعني كونه مثلا يطبق ويحدث هذا هو لا يمنع من حدوثه، قد يحدث مثلا قدرا ولو لم يفعل الإنسان. بالنسبة للزواج يتزوج أكثر النساء، فإذا قلت مثلا لمئة امرأة اقرأوا كذا فإنك تتزوجن ويتزوج 70، نقول الأصل في المرأة أنها تتزوج، هذا هو الغالب فإذا تزوج 70 هل يعني من ذلك أن ذلك العمل هو السبب بعينه؟ أمن الله عز وجل توفيقه وتقديره لعباده يكون في هذا السبب؟ لهذا نقول أنه ينبغي على المسلم أن يتتبع السنة حينما وردت وأن يأخذ بها وبضوابطها. أما بالنسبة للربط العددي وكذلك أيضا الجزء والعين لبعض الأحوال والأفعال وأن يقدرها الإنسان كما يشاء وكما يريد بعيدا عن الشريعة، نقول هذه عبادة جاءت الشريعة بانتظام لا باستحسان العقل. لهذا نقول الذي يقرأ البقرة طلب أن المرأة تقرأ البقرة مثلا للزواج أو مثلا للعلاج أو نحو ذلك ما يمنع كذلك أيضا تقرأ لعمران معها. فإذا قالت أني أقرأ البقرة مثلا 40 يوما وأكررها مثلا في اليوم عدد كذا في كل يوم رجاء حصول أمر معين بعينه، نقول هذا الفعل بدعة. وما الذي جعل آل عمران تخرج من هذا الأمر وهي شاركت البقرة في كثير في أكثر الأحاديث من جهة الفضل؟ ولهذا نقول إن في مثل هذا عليك أن تقرأ البقرة لا حرج، لكن اقرأ سور أخرى حتى لا يكون في ذلك تقييد. ولهذا نقول أيضا حتى لو قيل مثلا اقرأيها بأربعين مرة أو 40 يوما، ما المانع تقرأينها ب50؟ ما المانع بذلك أيضا بالمئة؟ ومن المانع أيضا تزيدين معها بعض الصور أو نحو ذلك. وهذا الاختلال الذي ربما يكون يظن الناس أن زيادة على ذلك يخل هذا الأمر، فإذا قرأ البقرة يعني لا يقرأ معها آل عمران ولا يقرأ معها غيره، وهذا لا شك أنه من القصور الذي يدخل الإنسان في أبواب من البدع بحسن قصد وحسن نية.